الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث في قاعدة عامة، ثم في شيء من تطبيق هذه القاعدة. القاعدة العامة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهي من الجوامع وقاعدة عامة في الدين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم بعد ذلك في تطبيق من تطبيقات هذه القاعدة في شيء ممكن يتقال فيه أنه أول ما يتبادر إلى الأذهان أنه بعيد عن الإحسان، يعني الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لما تيجي مثلا تطعم إنسانا، تطعم حيوانا، تحنو على مش صح ولا لا، لكن القتل والذبح تقول طب ده علاقته بالإحسان؟ هذا شيء يتبادر للذهن أنه بعيد عن الإحسان، ولكن هذا أيضا فيه إحسان. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وتقولها كده القتلة والذبحة، مش القتلة ولا الذبحة، تمام؟ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل ده زي ما قلت لك هي إيه؟ صورة من صور الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، وصورة يتبادر إلى الذهن بعدها عن أن هي يمثل بها هنا أصلا، صح؟ طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب، يعني فرض وأوجب، فرض وأوجب، وفي من الإحسان ما هو واجب وفي منه مستحب، يعني هو بحسب الدرجات، يعني في حاجات بتبقى إحسان واجب، يعني الإحسان إلى الوالدين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، الإحسان إلى الجيران منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، واخد بالك؟ يعني في الإحسان درجات، لكن المقصد هنا إن الله كتب الإحسان، الكتابة هنا مش الكتابة، مش القدر، مش كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، دي زي أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، كتابة شرعية، يعني إن الله كتب هذا أوجبه عليكم شرعه لكم، هذا المعنى، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. طب يعني إيه كتب الإحسان على كل شيء؟ إيه على كل شيء؟ بص بقى، هل على كل شيء يعني كل حد كتب عليه الإحسان؟ أنت كبير، أنت صغير، أنت رجل، أنت امرأة، أنت غني، أنت فقير، أنت أب، أنت ابن، أنت أم، أنت بنت، ده كده الإحسان مكتوب على كل حد، مكتوب عليه أنه هو يحسن؟ هل هذا هو المعنى؟ ولا إن الله كتب الإحسان على كل شيء أن توصل إحسانك إلى كل شيء؟ يعني الاثنين واخدين بالكم من الفرق بين الاثنين ولا لا؟ الأولانية الذي يصدر منه الإحسان، كتب الإحسان على كل شيء، والثانية الذي يصل إليه الإحسان، كل شيء، واضح؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان يختلف حسب الشيء، وبيختلف أحيانا حسب الأعراف، واضح؟ يعني مثلا الإحسان إلى الضيف، الإحسان إلى الوالدين، عارفين قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار؟ الرجل اللي كان بيحسن إلى والديه كان بيعمل إيه؟ كان بيروح حلبت لهما غبوقهما، بيروح يحلب لهم. فتقول ده الإحسان إلى الوالدين، أنت هتروح تحلب مثلا، ما انتش تعمل كده، صح ولا لا؟ لكن أنت مثلا ممكن تقول إحسان إلى الوالدين دلوقتي إن أنت هتروح تشتري لهم الحاجة من السوق، يعني لو في مقابل دي، يعني هم عايزين يشربوا، لو هتروح تشتري لبن، يعني صح ولا لا؟ يختلف الأمر بحسب الأعراف. لذلك هذا في جوامع القرآن لما يقول بالوالدين إحسانا، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعني تجد المعروف على حسب ما يتعرف عليه الناس، والإحسان كذلك إيه؟ على حسب ما يتعرف عليه، على حسب ما يتعرف عليه الناس. يعني مثال، مثلا أنت دلوقتي، مثلا دلوقتي في وسائل اتصال، في وسائل اتصال، أنا بس عشان أقرب بس قضية الأعراف دي، في وسائل اتصال، كان زمان لما واحد يسافر مفيش أصلا وسيلة اتصال غير مثلا لو في حد نازل البلد يبعت معاه جواب، صح ولا لأ؟ يبعت معاه رسالة لأهله. فممكن لو واحد مسافر 3 سنين 4 سنين 5 سنين أهله ما عرفوش عنه أي حاجة. ده طبيعي على فكرة، يعني ده لغاية زمان قريب كان كده، ما يعرفوش عنه أي حاجة، ما هيعرف عنه إزاي؟ طيب لما يبقى في وسائل اتصال وصار عرف الناس، واحد مثلا علاقته بوالديه، رحت انت مثلا ايه اشتغلت في دولة تانية، هل وعلاقته بوالديه مثلا ان هو امه العرف ان هو لو اتأخر عليه اسبوع ما كلمهاش ولا 3-4 ايام ما كلمهاش ان هي ممكن تزعل، ما ينفعش يقول ايه ده زمان الناس كانت بتقعد بالاربع خمس سنين، ما ينفعش عن كده، لأن صار العرف إيه؟ صار الآن إذا خالفت هذا في زماننا يبقى أنت لا، أنت لم تحسن إلى والديك، ستهم قلقانين. لا، كان زمان ما بيقوش قلقانين، أنا 15 سنين وترجع ومعاك عيالك، إيه ده أنت عملت إيه، اتجوزت أو جبت عيال كمان، إيه ده طبعا سهلا بيك، عرفنا على أسنين يعني عادي يعني. لا، أنت دلوقتي ممكن يكون في أعراف اختلفت فتراعى الأعراف في مثل هذا، ماشي، وبيراعى حسب الإحسان إلى ما الشيء الذي تحسنه إليه. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورة من صور الإحسان في شيء معين اللي هو متعلق بالقتل والذبح، وقلت لكم أن هذه الصورة ممكن يتقال فيها أن هي بعيدة، لو حبينا نمثل للإحسان بعيدة عن الأذهان. فلما يتقال لك أن حتى القتل والذبح، لما تيجي تذبح حيوان، تذبح فرخة، تذبح خروف، لما تيجي تذبحه أن هذا فيه إحسان، فإن باب أولى غيره، كل شيء فيه إحسان حتى في هذا. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لاحظوا يا جماعة لما بقول لك ده منه، يعني هو أصلا ده تبع كل شيء، واضحة ولا مش واضحة؟ الداخل أصلا في كل شيء. طيب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هو الذبح حاجة أخص برضو من القتل. القتل وإن كان فيه إزهاق الروح ومع ذلك مطلوب فيه الإحسان، حتى لو بيقيم الحد على واحد حده أن يقتل، واحد قتل حد عمد وما فيش أهل مش راضيين بداية ولا فيه هيقام عليه، سيقام عليه الحد، إحسان القتلة. فيتقال يضرب ضربة بالسيف. ليه؟ ضربة السيف دي بتخلص، ضربة السيف دي بتخلص يعني تك خلص خلص، لكن ما يتقالش مثلا ايه سيبه يجوع لغاية لما يموت. مثلا طرق الإعدام الحديثة، حطه مثلا في أوضة واعمل له غاز مثلا غاز سام، يفضل يتقطع مدة طويلة، بيموت في مدة طويلة، ماشي؟ لا، هنا ضربة بسيف، ده يجهز عليه ينهيه مباشرة، إلا ما تجد فيه إن صفة القتل مختلفة، ده بقى بيبقى خلاف القاعدة، زي مثلا رجم الزاني المعصم. لا، هنا لحكمة في هذه الفعلة بالخصوص، دي الحكمة في هذه الفعلة بالخصوص بالنسبة للفاعل نفسه الذي التذ بجسده فيعذى في جزء جزء من جسده وهو في الحد، وللردع في شدة الردع لما الناس ايه تشوف هذا. كذلك القتل في غير الحدود، يعني مثلا احنا عندنا في السنة نهي عن تحريق الهوام بالنار، الهوام دي للحشرات، حشرات في نهي عن تحريقها بالنار، عاوز تموتها موتها من غير ما تحرقها بالنار، لان النار بتعذبها، النار دي غير الصاعق الكهربائي، النار دي غير الصاعق، عارفين الصاعق اللي هو بيعمل زيت بيخلص عليها، ماشي؟ طب ما هي الحشرة بتأذيني، هو لو الحشرة بتأذيك ينفع انت تقتلها، بس وانت بتقتلها تحسن قتلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصلا أمثلة ده كتير جدا على فكرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تتخذ ما فيه روح غرضا. يعني إيه غرضا؟ يعني في النشان ناس مثلا بترمي سهام أو بترمي رماح، أو دلوقتي ناس مثلا بتضرب إيه نار، فإن هو يعملوا الهدف حاجة فيها روح، حط فرخة مثلا ويقوم بينشنوا عليها، ده حرام. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هتقتلها تقتل بس كده، لكن ما تبقى ما تعرضهاش ده تيجي تصيبها يعني تصيبها في غير مقتل، ما تعملش كده. والنهي عن تحريق الهوام بالنار ده في الهوام وغيرها، يعني في لا يجوز ان انت تعذب بالنار، لا يجوز ان اي حيوان لا يجوز ان تعذبه بالنار. ماشي، فانت هتقتل، لو هتقتل خلاص، لو انت هتقتل مثلا في فار، عندنا فار في البيت، هنموته ده ولا هندلعه؟ هنموته. هتحط له سم، حط له السم، حط له مصياده، دخل جوه المصياده، تلاقي ناس ايه، في ناس تعمل حاجات عجيبه جدا، يعني عايزينه بيطلع ايه غيره، يشوف اي حاجه تموته بسرعه، يطلع غيره بقى في خلاص كده، هو مش هيفهم الفار، مش فاهم انت بتعذبه. وخلي بالكم تعذيب الحيوان فضلا عن تعذيب الانسان، تعذيب الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه راى امراه معلقه وفي هره بتخمشها، لان هي عذبت هذه الهره. فبالكم اللي بيعذبوا الناس، بيعذبوا الناس في السجون، وبيعذبوا الناس ده بص لما بيكون في الحيوان. ماشي، وبعدين يقول لك الحيوان، بعض اهل العلم بيتكلموا في موضوع تعذيب الحيوان، قلت تعذيب الحيوان عشان تقول ان لا، ساعات في ناس بيقع منها مثل هذا، بيقع منها مثل هذا. واحيانا لما يكون مثلا في اطفال صغيرين ما بيخافوش من الحيوانات، بعض الحيوانات او كده، يبقى العيل بيمسك يجيبوا له كتاكيت يقعد يفك رجله ويعمل مش عارف ايه، لازم يتعلم ان مفيش، ما ينفعش يعمل كده. بعض اهل العلم بيقولوا ان الحيوان اذا عذب ان الانسان يتخلص من هذا الذنب اصعب من بني ادم، لان انت لما بتتوب من الذنب بيبقى لسه في حق الانسان، وفي ذنوب بتتعلق بحقوق بني ادم، فبتتوب ربنا تبع عليك لسه حق هذا الانسان. لو سامحك في الدنيا خلاص، يعني لو انت استسمحته فسامحك خلاص كده، صح؟ لكن الحيوان هتستسمحه ازاي؟ تبت الى الله، طب وليس له حق عندك؟ والله عز وجل حكم عدل. وفي حاجات كتير بقى في قضية إحسان القتلة ورد في الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يعني لما إنسان يجي يذبح، هيذبح ليأكل، فرخة، خروف، بقرة، جمع، يذبح ليأكل. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى الذبح وأنت ستأكل أن تحسن هذا الذبح. تحسنوا إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث في حاجتين من إحسان الذبح، وفي حاجات تانية وردة في حديث أخرى، وفي حاجات تانية في إحسان الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرتها، الشفرة اللي هي السكينة العريضة اللي بيذبح بيها، هذا من إحسان الذبح. ليحد أحدكم شفرتها، يعني يجعلها حد يسن السكينة، يعني ليه؟ عشان لما يجي يذبح تنزل السكينة على طول، ما يبقاش بيعذب الحيوان رايح جاي رايح، عشان السكينة باردة. فهذا من إحسان الذبح. وليرح ذبيحتها، يعني ايه يريح ذبيحته؟ ينيمها. السنه في مثلا في الخروف او ان انت ايه تنيمه، والسنه في الجمل ان هو واقف، والبقره كده او كده، البقر والجاموس وماشي، فان انت تريح الذبيحه. وكذلك في حاجات في احسان الذبحه، منها مثلا ان انت لا تذبح الذبائح بعضها امام بعض، زي ما في ناس بتعمل ايه في عيد الاضحى، يبقى هو بيذبح وفي حيوانات تانية واقفه شايفه. ماشي، لا، ما ينفعش يذبح الحيوانات قصاد بعض، وما ينفعش يحد السكينه قدامها اصلا، ما ينفعش يسن السكينه قدامها. هيتقال طب انا ممكن حد يشعر يقول انا، وكان هناك نوعا من التناقض، هرحمها واحسن اليها وانا بذبحها؟ حد حاسس بنوع من التناقض؟ لا، ما هي الفكرة بقى اللي لازم الإنسان يكون متوازن في هذا. يعني في رجل في الحديث صحيح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وإني أرحمها. دلوقتي تخيل مثلا أنت جيت قلت لي أنا مثلا جينا وسمع يقول لي أنا صعبان علي إيه، أنت راجل بقى، راجل يعني، يقول مثلا النساء أطفال ممكن يقولوا بي صعبان عليهم ماشي، لكن راجل جاي بيقول أنا ذبحت الشاة وصعبان علي، الناس رد فعلها معاه هتبقى إيه؟ ها؟ إيه كوكو؟ كوكو ده إيه ده؟ ما ينفعش تقول صعبان عليك الشاة؟ لا، بص بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل بيقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ الشاة إن رحمتها رحمك الله. كونك أصلا تجد في نفسك هذا الأمر ده لا يعيبك أبدا، حتى لو راجل طول بعرض ولحية ما فيش أي مشكلة، هذا لا يعيبه. لو حد مثلا مربي حاجة وبعدين صعب عليه العشرة اليومين ثلاثة، لا ده لا يعيبه. إمتى يعيبه؟ لو دخل لا يقول إيه حرام دي وحشية نعمل، ولا ده كده تطرف في مكان في حتة تانية. يعني في طرفين، في واحد حيحرم ما أحله الله، نبقى إيه نباتيين عارفين إن خلاص كده لا أو بلاش وحشية وما أقدرش تمام. وفي الجانب الآخر إنه يفتكر إن ده كده فيبقى إيه لا يعني ساعات مثلا أنت حتى يعني في ناس تحب إيه تعمل حالة مضادة ليه، وهو ساعات بيبقى فيه ردود أفعال كده. إحنا بنيجي في عيد الأضحى الناس اللي بتاكل من ماكدونالدز وبتاكل عادي بتيجي بقى عند مش قادرين نشوف على اساس ان هم مثلا بياكلوا في ماكدونالدز ده ايه، بس هم مش بيشوفوا اللي بتلاقي ساعات بقى في ناس بتحب تجيب الموضوع ايه بالعكس، يصور بقى ويمسك راس كده ويعمل ايه يعني بقى ايه، لما بالنسبه له مفيش اي حاجه ده الموضوع برضه مش كده يعني مش ما تتطرفش الناحيه الثانيه خالص يعني. فعادي جدا ان الانسان يرحم الحيوان الذي سخره الله له وجعله طعاما له، وهذا لا يحول بينه وبين ان هو ايه بين ان هو يذبحه. ولكن الاحسان هنا، الاحسان هنا في ايه؟ الاحسان هنا في طريقه الذبح. ولاحظ لازم ننتبه لمثل هذا، ما اصلا يعني يقول لك انا صعبان عليا الحيوان مش هركب الحيوان ماشي، بل انا ماشي بالشارع لقيت حمار تعبان رحت شايله على كتافي، عارف ان هو بقى ايه يعني حاجه يعني طب وانت وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى سخر لك هذا، سخر لك ان الحمار تركبه الحصان تركبه، لكن ما تتخذهوش ايه ما تركبهوش تفضل قاعد والناس تقعد تتكلم، هذا نهى عنده النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى قاعد ده قاعد ده قاعد وقاعدين وتعالين وايه كأنهم قاعدين على كرسي قاعدين على كراسي وقاعدين بيتكلموا مع بعض، لا هو ده بينقلك. وبعدين انت لما توصل عند حتة يعني لا تطل الجلوس عليه وترهقه ماشي، وتأكله وتشربه وترعاه لأنه هو روح مسخرة لك، وهو زي ما في حيوانات مسخرة ده بنو آدم في تسخير الناس لبعض، بنو آدم في تسخير الناس لبعض، يقول لك ده بص ده بيكنس الشارع انا صعبان عليا ان هو بيكنس الشارع، لا انا مش عاوز يكنس الشارع، طب وده صعبان عليا ان هو هيشيل كذا، وده صعبان عليا ان هو بيزرع وبيوطي يجيب الاكل علشان انا اكله، طب ما هتعمل انت هتموت في الاخر كده انت لا تعرف تاكل ولا تشرب، صعبان عليا ده بص واقف في الفرن وبيعجن وحران وعرقان في عز الصيف عشان انا هاكل في الاخر رغيف، طب وبعدين مش هو الناس ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لبعض، الناس ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لبعض، هو بيعمل كده بعدين بياخد منك مال وبعدين ده بيروح لحد تاني، الناس كلها تبقى. وكذلك الاعظم من هذا تكريم بني ادم، وان في ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم ايه سخر لهم الدواب. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا صوره من صور احسان الذبحه، وفي الاحاديث النبويه وفي كلام الفقهاء يذكرون اشياء تانية برضو في قضيه ايه احسان الذبحه، وكل ده برضو داخل في صورة من صور الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء.